أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوقينا

وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من وقالت لأمي قصيه وقالت لأخته قضيه فبصرت به لما خلقك ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا ولا ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المؤمنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها

فاغفر لي صدق الله العظيم.